بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. كان الكلام حول الوصية بالحج. قال: والودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب عليه عنه يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه، إما أن يستأجر عنه من يحج أو يحج نفس الودعي عن ذلك الإنسان الميت، ولكن حيث يعلم الودعي بأن ورثة الميت لا يخرجون شنه أي ذلك المال التي تعلقت فيه الذمة. الودعي من هو وما معنى الودعي؟ يعني الشخص المودع عنده المال يقال له الودعي. من كانت عنده أموال مودعة. والودعي العالم، هذا قيد للودعي، قيد احترازي. والودعي العالم، وسيأتي مزيد بيان حول معنى العلم، هل هو القطع بالضرورة أو لا، من أمارات وقرائن يحصل لديه شنه علم كما ورد: لا تنقض اليقين بالشك. هل المراد من اليقين خصوص القطع يعني؟ لا، ولو بقيام أمارة معتبرة وبينة شرعية كشهادة العدلين مثلا على طهارة هذا الثوب. قال: والودعي أي المودع عنده المال، والودعي لمال إنسان. هذا الودعي صفته أنه عالم بامتناع الوارث، ورثة اللي هو الميت الذي أودع المال عند الودعي. أكو وديعة، ومن شأن الأمانات والودائع أن ترد إلى أصحابها كما يقال. والودعي لمال إنسان العالم، هذا الودعي الذي يعلم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب عليه على المودع، المودع أي الميت. الودعي العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب عليه على المودع عنه، يحج عنه، ماذا يصنع؟ ما هو حكمه شرعا؟ يستأجر عن المودع، عن الميت، من يحج عنه أو يحج عنه هو بنفسه، نفس الودعي. الودعي يحج عن المودع. هذه الواو زائدة شيخ، هذه الواو خطأ مطبعي اللي في الزبدة الفقهية، وهو بنفسه صار المعنى مو واضح. إما أن يستأجر الودعي عن المودع الميت من يحج عنه، أو يحج الودعي عن الميت بنفسه، هو بنفسه يروح يحج عن هذا الميت، أو يحج عنه هو، مش وهو، هو بنفسه. هذا نحو الوجوب شيخنا. بلي، هذه جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، كما مثلا يعيد صلاته، يعيد وضوءه، يحج من قابل، يعيد الحج من قابل، وإن كانت خبرية الجملة ولكنها في مقام الطلب والإنشاء. وهذا الحكم بلا خلاف في الجملة كما في المستند، مستند الشيعة للناراقي، وذلك لرواية بريد العجلي، وهي رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، سلام الله. سألته عن رجل استودعني مالا فهلك يعني مات هلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام. هذه قيود احترازية، ليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام. المودع الميت قال حج عنه وما فضل فأعطهم، أي الورثة. أحسن. هنا تعليق في الزبدة الفقهية جيد وسيشير إليه أيضا الشهيد الثاني، لكن نقرأ الآن. قال والخبر وإن كان مطلقا إلا أن الأصحاب مشهور الفقهاء قيدوه هذا الخبر بما إذا علم أو ظن، ظن معتبر، بعدم تأدية الورثة للحج لو دفعه الوديع إليهم، لو دفع الوديع والمال إلى الورثة. هذا أصل الحكم في الجملة. وبعدين هناك تفاصيل، أنه هل نقتصر على مورد العلم بعدم التأدية ولا نعمل بالظن مثلا، هذه بعد تفاصيل. فأصل الحكم مما لا خلاف فيه، وهو أن الودعي العالم بامتناع الورثة من إخراج الحج الواجب عن الميت، إما أن يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه، وبالتالي استحق المال هو، استحق المال المودع، هذا المال المودع مقابل، نعم، يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه. وغير الوديعة، نقطة الآن، مسألة ثانية في نفس السياق، نقطة الآن، مسألة تبدأ من هنا. وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكم الوديعة. ليش؟ عملا بالإطلاق، عملا بالإطلاق، إطلاق الرواية، لأن الرواية واردة وين؟ في الوديعة المالية. وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكم الوديعة. وحكم غيره يعني غير الحج، كانت المسألة والسؤال في مورد الحج، قال وحكم غير الحج من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس والكفارة والنذر، حكمه أي حكم الحاج نفس الكلام يأتي، إما أن الودعي بنفسه يفرغ ذمة الميت أو يقوم أو يستأجر شخصا يقوم بإفراغ ذمته. والخبر هنا يعني رواية بريد العجلي اللي قرأناها قبل لحظات، سألته عن رجل استودعني مالا، والخبر هنا يعني الإمام عليه السلام ماذا قال؟ حج عنه وما فضل فأعطهم. والخبر هنا عفوا في كلام المصنف، مش في الرواية، في كلام المصنف الماتن الشهيد الأول ايش قال؟ قال رحمه الله يستأجر عنه من يحج، أليس خبرا؟ أو يحج عنه بنفسه، هو بنفسه، تمام. هذه جملة خبرية، لكن المراد منها شنو؟ كما سألتم الطلب، طلب والأمر. والخبر هنا معناه الأمر. ما أدري مر عليكم في أصول المظفر أم لا هذا البحث، الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب في الكفاية في حلقات الثلاث، حلقة الثالثة للشهيد الصاد، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. والخبر هنا مثل يعني الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم يعني شنو؟ يعني يجب عليها قضاء الصوم، هذا هو المراد. والخبر هنا معناه الأمر. هنا تقديم يستأجر عنه أو يحج عنه في أفضلية على الاستئجار قبل أن يتولى. ما يظهر لا، بل بل بل الرواية لو لاحظت قال حج عنه، بدأ أي وما فضل فأعطهم. يعني قد يستفاد العكس من الرواية، أن الودعي الأولى أن يقوم هو بنفسه بإفراغ ذمة الميت المودع للمال، والله العالم. والخبر هنا معناه الأمر، فإن ذلك يعني أن يحج الودعي نيابة عن الميت، حج عنه، فإن ذلك واجب عليه على الودعي، ضمير يعود إلى الودعي، فإن ذلك أي الحج نيابة عن الميت واجب على الودعي، حتى لو دفعه أي دفع المال إلى الوارث اختيارا، اختيارا هذه ضع تحتها خط قيد احترازي، لو دفع الودعي المال إلى الوارث اختيارا يكون ضامنا، ضمنا. ليش يكون ضامنا؟ لأنه قد فوت تحصيل الغرض على الميت وتفريغ ذمة الميت، فيكون ضامنا لأن الإمام عليه السلام قال حج عنه، أمر في الرواية صحيح، حج عنه، وما فضل فأعطهم. ولو علم من هو الودعي، الآن كلام كله مع الودعي، ولو علم أن البعض يعني من الورثة يؤدي يعني عن الميت ما تعلقت به ذمته من صلاة، لأنه راح تكون استجارية الصلاة أو حج في مورد الرواية، الحقوق المالية قال حكمها حكم شنو؟ الحج، زكاة، خمس، كفارة، نذر خصوصا الكفارات والزكوات والأخماس دي مسائل ابتلائية، فالله عليه كفارات مثلا زين. قال ولو علم أن البعض يؤدي، فإن كان نصيبه يفي به، نصيب البعض يفي به يعني بالحج، يفرغ ذمة الميت ويفي بالحج بحيث يحصل الغرض منه، وجب الدفع إليهم إلى الورثة. لأن شنو اللي كان يمنع من إعطاء المال إلى الورثة بحسب الرواية حج عنه؟ أن الورثة لا يفرغون ذمة الميت المورث، فإذا انتفع المانع، انتفى المانع عفوا، فلابد من أن يقوم الودعي بدفع المال إلى الورثة. هذا إذا علم، لاحظ كلمة ولو علم، يعني إما يحصل لديه قطع أو من خلال القرائن والأمارات أن هذا الوارث الذي عنده المال واحد من هالورثة، واحد إنسان مؤمن متدين ملتزم محافظ على الأحكام الشرعية، فهذه قرائن وأمارات تورث اطمئنان لدى الودعي بأن هذا الوارث سوف يفرغ ذمة الميت. وطبعا هذه مسائل ابتلائية انصافا، مسائل المواريث، ولهذا تشوف مشاكل في المحاكم كلها على مسائل الميراث والمواريث، صار المحكمة محكمة مواريث، لأنه يصير اختلاف، ولهذا وارد في الروايات والنصوص والفتاوى أنه مهما أمكن تقسيم الميراث يكون أول بأول، لا تصير هذه ملفات عالقة كما يقال هذه الأيام في السياسة والإعلام، ملف عالق، لأنه بعد ذلك جيل بعد جيل تحصل هناك حزازات ومنازعات واختلافات شديدة وعداوات. وقد أغنى العيان عن البيان. ولو علم الودعي أن البعض يؤدي فإن كان نصيب هذا البعض يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع دفع المال الباقي إلى الورثة، وإلا إن لم يفي نصيبه استأذن من يؤدي مع الإمكان دون غيره ممن لا يؤدي، وإلا سقط إذا تعذر الاستئذان لسبب أو آخر، خائف على نفسه بالودع إذا يخبرهم أن المسألة فيها فلوس وفيها تركة وأموال قد لا يأمن على نفسه من الضرر، صحيح يحصل لي على جهام ده يحصل لي مشاكل وياهم، أي لا مثلا ملاحقة قانونية، وخاصة أنه إذا كان الورثة ما عندهم التزام بالأحكام الشرعية قد شنه يستعمل القوة يعني والسلطة والقانون بين قوسين على خلاف الموازين الشرعية والأحكام الشرعية. والمراد بالعلم هنا بينت بعد أكثر من مرة أثناء البحث شو معنى لو علم الودعي والعلم، قال والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب، اسمه أيضا ناشئ من مناشئ عقلائية، قال المستند إلى القرائن، ولهذا يقولوا حاصل من مناشئ عقلائية شياع مفيد للاطمئنان في مسألة ثبوت الهلال وإثبات الهلال، الشياع الحاصل من مناشئ عقلائية شلون؟ بأن مثلا توفرت كثرة عددية بينات شرعية كثيرة رؤية في مناطق متقاربة مختلفة، من رأوا الهلال رأوا في زمن واحد أو متقارب، علماء الفلك قالوا بإمكانية رؤية الهلال مثلا خلال 20 دقيقة وهم قد رأوا شهود في هذا الوقت ونحو ذلك من العوامل الإيجابية المساعدة على شنه حصول الاطمئنان، مش الثبوت بس، حصول الاطمئنان لديك، صحيح ان احيانا يحصل شياع لكن هذا الشياع من مناشئ عقلائية منصوص على المسألة والفتوى في منهاج الصالحين، خصوصا في منهاج الصالحين هذا الكلام لطيف وجدته للشيخ اسحاق الفياض في منهاج الصالحين رسالة العملية الشيخ اسحاق الفياض، لما نقول مناشئ عقلائية وشياع مفيد للاطمئنان شلون هذه المناشئ العقلائية، اما اذا قال علماء الفلك رؤية الهلال مستحيلة وما يدري شنو والسماء لم تكن صافية وغير ذلك تكون عوامل على العكس، صح ولا لا؟ أو ما ورد في الروايات، نرجع إلى كلمة ومصطلح العلم، في الرواية مثلا رواية ابن بكير هذه تذكر في كلمات الأغايون، إذا علمت أنه ذكي، هذا في المكاسب المحرمة وكذا، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، شنو معنى إذا علمت أنه ذكي؟ يعني قطع يقين 100%؟ لا، علمت ولو شنه أنه ذكي، سوق المسلمين أمارة، يد المسلم، بين العادلة ونحو ذلك، بين الشرعية له شهادة عدلين ونحو ذلك، واضح. والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن، إيه قرائن، توجد قرائن تساعد على شنو حصول الظن الغالب اللي قلت أنا ظن حاصل من مناشئ عقلائية وليس جزافا واعتباطا. بعض الناس مثلا شوف إذا حصل اختلاف في ثبوت الهلال العيد خاصة تسأله مثلا أنت ليش معيد، قال والله أنا حصل لي اطمئنان، كيف حصل لك اطمئنان؟ قال والله سمعت شفت واحد قال لي انه ترى ثبت ليلة بكرة عيد شهر رمضان. من شخص واحد يحصل لك اطمئنان؟ واي واحد بعد؟ لا، والقضية ايش؟ ان الغالبية العظمى من الناس في المجتمع في البلد ومن برا البلد صايرين على العكس، وهو حصل لي اطمئنان. شلون يحصل لك اطمئنان مع هذا التصادم والتدافع والكثرة الكاثرة؟ قالت شنو؟ بعدم ثبوت الهلال، وما حصل لهم اطمئنان. والشهود قلة، 2-3-4 مثلا نفرات. إذا رآه واحدون رآه 50، مر علينا هذا في كتاب الصوم. إذا رآه 100 رآه 1000، كلهم 6 على 6 نظرهم، مش معنى اللي هو شاف الهلال وهم ما شافوا، أو بس هالاثنين. واضح حاصل من مناشع عقلائية. نعم. ولهذا تلاحظ أن الأعلام والمراجع والمتصدين لأمر ثبوت الهلال وقضية العيد وما أشبه، تشوف عندهم تدقيق من هذه الناحية، لأنه يعرفون موازين الشرعية. اطمئنان مش أي شياع، شياع مفيد للاطمئنان. السؤال هنا كيف يحصل لديك اطمئنان؟ قطرة من يطرين؟ لا، لابد مناشع عقلائية، كثرة الشهود في البلد والبلدان المقاربة، الهلال، عفوا علماء الفلك قالوا بإمكانية الرؤية. أما إذا قالوا الرؤية مستحيلة وجاء واحد قال أنا شفت الهلال، شلون يحصل لك اطمئنان؟ صحيح. قال والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن، لأن مسألة ابتلائية وتحتاج توضيح ومزيد بيان، فلهذا أنا وقفت عند هذه العبارة وعلقنا على موضوع الهلال وثبوت الهلال. قال وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر من الخلاف، حج ميقاتية أو بلدية. الشهيد الثاني اختار والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة هناك في تلك المسألة. ثم قال ولو كان عليه المودع والميت حجتان إحداهما نذر، يعني الحجة الأولى حجة الإسلام والثانية منذورة، قال فكذلك، يعني نفس الحكم. شنو معنى فكذلك؟ أي يجب إخراجهما الحجتين، حجة الإسلام والحجة المنذورة، فيما زاد، عفوا فما زاد يجب إخراج الحجتين أو 3، يجب إخراجهما. إذ الأصح أنهما من الأصل، يجب إخراجهما من وين؟ من الأصل، من أصل التركة. إذ الأصح أنهما أي الحجتين من الأصل لاشتراكهما الحجتين، يعني واحدة حجة إسلام والثانية إيش؟ منذورة مثلا نذر، لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا. فإذا كانت حقوق مالية يجي نفس الكلام الذي ورد في صحيحة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام، سألته عن رجل استودعني مالا فهلك، إلى أن قال حج عنه، حج عنه. إذن الأصح إخراج مؤونة الحجتين أو حتى ما هو أزيد 3، من وين؟ من أصل المال لا من الثلث، من أصل التركة. قال الشهيد الثاني رحمه الله ومقابل الأصح، ما هو الأصح؟ إخراج الحجتين من أصل المال لا من الثلث. ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث. هذا القول الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي صاحب جامع الشرائع والمحقق في المعتبر، لعلي أشرت إليه في درس الأمس. زين، ما هو مستند الشيخ الطوسي والفقيه يحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب جامع الشرائع، رسالة عملية مثل شرائع الإسلام، عندي أنا منها نسخة موجود. قال المستند هو هذا استنادا إلى رواية رواية صحيحة معتبرة سندا، وهي رواية ضريس الكناسي، ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام، عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، استنادا إلى رواية. زين أنت أيها الشهيد الثاني ليه ما تعمل بهذه الرواية؟ قال لا، هذه الرواية محمولة على نذر غير على نذر غير لازم، على نذر غير لازم، كالنذر الواقع في المرض أي مرض الموت، فما يكون هذا شنو لازم، فلا يكون من أصل التركة. الرواية طبعا موجودة في الهامش، رواية ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك، مما ترك يعني أصل التركة، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه. ثم قال ولو قصر المال عنهما عن الحجتين المنذورة وحجة الإسلام تحاصتا فيه أي في المال، تحاصتا ما تسمعها اليوم يقول محاصصة طائفية، نعم مر عليكم هذا المصطلح في الإعلام والسياسة، أي محاصصة، تحاصتا يعني تقسم شنو هو؟ يقسم المال لكلا الحجتين، حصص حصة هذا معناه، عندك حجة منذورة وعندك حجة إسلام، فلو قصر المال عن حجتين عن الحجتين اللي إحداهما حجة منذورة والأخرى حجة الإسلام، كلاهما واجبة لكن هذه حجة إسلام مقدمة وتلك حجة منذورة، ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه في المال، فإن قصرت الحصة هني خطأ مطبعي قاتل مكتوب الحجة تغير المعنى 180 درجة، فإن قصرت شنو الحصة من المال مش الحجة، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة المشتملة على الحج والعمرة عمرة التمتع بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فيما وسع، فإن قصر عنهما يعني أن الحصة كانت قاصرة عن إخراج حجة أو عمرة لكل منهما، ولكن تمام المبلغ هذا المال وسع إخراجه حجة كاملة تشتمل على أعمال الحج وعلى العمرة، لكن العمرة لأحدهما عمرة التمتع لحجة الإسلام فقط أو للحجة المنذورة، شو يسوي؟ قال فإن قصر عنهما ووسع أحدهما هذا المال يكفي فقط لحجة واحدة، نعم، وطبعا حجة التمتع أو حجة التمتع إيش فيه؟ فيه عمرة التمتع وفيه أعمال الحج، الفرق فقط في النية وإلا الأعمال واحدة وإنما الأعمال بالنيات. قال ففي تركهما والرجوع إلى الوارث، تركهما يعني إيش؟ الحجتين أو الرجوع إلى الوارث أو البر، يعني تقسم في وجوه البر والإحسان على ما تقدم، أو تقديم حجة الإسلام أو القرعة أو جهون، أربعة وجوه في المسألة. فهل تصرف الأموال إلى الوارث؟ هل في وجوه البر؟ أم القرعة؟ أم تقدم حجة الإسلام؟ وجوه أو أوجه أربعة في المسألة. طبعا حجة الإسلام هي شنه أوجب أن تقدم، ولو وسع الحج خاصة أو العمرة فكذلك، أي وجوه أربعة. لكن في الرواية الإمام عليه السلام قال حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام. صحيح الضريس الكناسي من شوي قرأناها، وإن لم يكن ترك الميت مالا إلا بقدر حجة الإسلام. ماذا قال الإمام الباقر عليه السلام؟ حج عنه حجة الإسلام مما ترك. فقد يستفاد شنه؟ تقديم حجة الإسلام من هذه الاحتمالات والمحتملات الأربعة. ولو لم يسع أحدهما، يعني الحج أو العمرة، فالقولان يعني هذا المال بتمامه شنه لا يكفي لواحد من الحجين أو الحجتين ولا لإحدى العمرتين. فالقولان يعني إعادة المال إلى الورثة أو صرف المال إيش في وجوه البر والإحسان. فالقولان. والتفصيل آت، متى يأتي هذا التفصيل؟ فيما لو أقر بالحجتين من هو الودعي، أو علم الوارث أو الوصي وصي الميت. الوصي طبعا يمكن أن الميت يوصي لأي إنسان يجعل له وصيا. فيما لو أقر، التفصيل يأتي، فيما لو أقر الودعي بالحجتين، حج المنذورة وحجة الإسلام، أو علم الوارث أو الوصي كونهما أي الحجتين عليه على الميت. الآن يدخل في تفاصيل الودعيين. تارى الودعي شخص واحد وتارى أكثر من شخص، يقال لهم ودعيين مثلا أو الودعيون، ما شئت فعبر. واضح العبارة؟ يعني من أودع عنده المال. قال ولو تعددوا، من هم اللي تعددوا؟ أي يعني هذا الميت أودع مالا عند أكثر من شخص، أكثر من ودعي، صاروا ودعيين بعد. ولو تعددوا أي من عنده الوديعة المالية أو الحق المالي في ذمة الميت، وعلموا الودعيين بالحق وبعضهم ببعض، يعني عارفين تفاصيل الموضوع، يعرفوا بعضهم بعض، ثلاثة أشخاص هم الودعيين مثلا ويعرفون تفاصيل المسألة. قال وزعت، عدالة التوزيع هنا، وزعت أجرة الحجة وما في حكمها، أي من الحقوق المالية، ما في حكمها يعني الحقوق المالية كالزكاة والخمس والكفارات، عليهم على الودعيين بنسبة ما بأيديهم من المال، عدالة في التوزيع بعد بحسب ما عندهم من المال المودع. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء. ليش الإجزاء؟ واجب كفاية قام به البعض، سقط الإثم عن الباقين لاشتراكهم في كونه مال الميت، الذين يقدم إخراج ذلك منه على الإرث، يعني يقدم إخراج مؤونة الحج على الإرث. فإذا اتفق الودعيون فيما بينهم أن يخرجها بعضهم فلا مانع. ولو لم يعلم بعضهم بالحق، حق المال في ذمة الميت. قال تعين على العالم، تعين صار واجب عيني مقابل الواجب الكفائي، تعين على العالم، على العالم بالحق الذي هو في ذمة الميت من الحقوق المالية الشرعية بالتفصيل، يعني التفصيل المذكور في بداية هذه المسألة ولو تعددوا إلى آخره، ولو علموا به يعني بالحق ولم يعلم بعضهم ببعض. هذا الميت حينما أودع المال كان يستعمل شنو؟ التكتم، ما يخبر والله أنا عندي هالقد مبلغ وأودعت فلان وفلان، لا. قال ولو علموا به بالحق الذي هو بذمة الميت ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا، بمعنى أن كل واحد حج عنه أو استأجر أجيرا. مش قال الشهيد الأول رحمه الله في صدر المسألة بأنه الودعي يستأجر من يحج أو يحج هو بنفسه؟ ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا، إما أن يحج بنفسه كما هو نص الرواية عن الإمام عليه السلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم أي الورثة، فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد، قيد احترازي مع الاجتهاد يعني شنو؟ يصيروا مجتهدين يعني قادرين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لا، على الاجتهاد يعني على الفحص، ما يكون مقصر في البحث والفحص. فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، بعد ما كل واحد حج وفحص وبحث بعدين اكتشفوا أنه لا أكثر من شخص حج عن هذا الميت، قال فلا ضمان، يعني ما يكونوا ضامنين، لا ضمان على الودعيين مع الاجتهاد أي الفحص وعدم التقصير، جهل قاصر معذور، ولا معه يعني ولا مع الاجتهاد والفحص والسؤال ضمنوا، لأن الجاهل المقصر غير معذورين. واضح المسألة؟ ولا معه يعني إذا ما كان الودعين قد اجتهدوا وبحثوا، وفرض المسألة أنه لم يعلم بعضهم ببعض فحجوا جميعا أو استأجر كل واحد منهم شخص، حينئذ عليهم الضمان إذا كانوا مقصرين في البحث والفحص. ولا مع الاجتهاد ضمنوا ما زاد على الواحدة، على الحجة الواحدة. الآن فرع جديد في هذه المسألة بالنسبة إلى تعدد الودعيين، قال ولو علموا في الأثناء يعني في أثناء الحج سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، يعني في حال العلم في أثناء الحج سقط من وديعة كل منهم، هني في الزبدة الفقهية إشكال على الشيء الثاني لا بأس به، قال يسقط عن الودعيين مع الاجتهاد والفحص، لأنه هو الشهيد الثاني في المسألة الأولى قال مع الاجتهاد لا ضمان، لكن من دون اجتهاد وفحص فعليهم الضمان. قال ولو علموا في الأثناء أي في أثناء الحج علموا الودعيين سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، في لحظة العلم وتحللوا أي من الإحرام ما عدا واحد منهم، كيف يتحللون؟ قال بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، أما التحلل فهو لأجل الاحتياط في أموال الورثة وتفريغ ذمة الميت يوجب الاقتصار على شخص واحد، والقرعة لكل أمر مشكل. إن كان بعد الإحرام يعني يحلون إحرام أما لو كان علمهم الودعيين قبل الإحرام واضح بعد. ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة. الودعيين كلهم ثلاثة أشخاص قال حجوا عالمين بعضهم ببعض كلنا جايين لو إيش يعني فرض المسألة مثلا إن هذا الميت المودع للمال أودعها الثلاثة وأخبر كل واحد عن الآخر وأنطهم معلومات كاملة وجاءوا مع بعض أيضا في حج واحد فرضا الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية. تقول لي ما يصير. ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصتان على قولتنا بالمثل من سبق لبق. هذا نظير إقامة جمعتين في بلد شنو بلد واحد أو متقاربين دون المسافة. من يسبق إلى تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة ومن شنو حتى لو بدأوا الخطبة في وقت واحد من يسبق إلى تكبيرة الإحرام تكون صلاته صحيحة مثلا يعني للتقريب. ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق ضمن الوديعة ضمن المال الذي تصرف فيه مع عدم الاجتهاد. لا الآن هم عالمين مع بعضهم ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة مثلا صار منهم تنافس كل واحد قال أنا أروح قبل مثلا فرضا أيضا يعرفوا حكم المسألة أنه من يسبق يبرئ ذمة الميت فكل واحد بالعجل يريد شنه أن يسبق صح السابق خاصة وضمن اللاحق ضمن الوديعة الودعي. فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي يعني من الأجرة. فرضا أنهم أحرموا دفعة يعني مع بعض at the same time زي ما يقول الإنجليزي at the same time في نفس الوقت فإن أحرموا دفعة وقع الجميع يعني هذه الحجات لهم ثلاثة أشخاص ودعين وقع الجميع عن المنوب عن الميت وسقط من وديعة كل واحد من الودعين ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي من الأجرة. الآن مسألة في نهاية البحث نهاية بحث اللي هو الوصية بالحج قبل أن نشرع في الفصل الثاني عن أنواع الحج تمتع قران إفراد. قال وهل يتوقف تصرفهم الودعيين على إذن الحاكم حاكم الشرع طبعا فإني قد جعلته عليكم حاكما. قال الشهيد الثاني رحمه الله الأقوى ذلك. الأقوى شنه أي لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي مع القدرة على إثبات الحق يعني قيده قيد الاستئذان من الحاكم الشرعي شنه بأن الودعي يتمكن مع القدرة على إثبات الحق عنده. أحيانا الودعي ما يتمكن أن يثبت شنه الحق فيكون حكم آخر لأن ولاية إخراج ذلك يعني إخراج الحجتين من المال قهرا على الوارث إليه يعني بيد الحاكم الشرعي وإلى الحاكم الشرعي أن يجبر الوارث لهذا الميت شنه على إخراج الحق الشرعي مبسوط اليد الشارع أعطاه هذه السلطة الصلاحية. هذا من قبيل باب المثال فيما لو إيش في مسائل الحقوق الزوجية أن الرجل لا ينفق على زوجته لشح أو لسبب من هذا القبيل فالحاكم الشرعي شو يسوي له يجبره على النفقة وإلا أزيد من هذا في منهاج الصالحين، حتى السيد خوي يقول بذلك له ولاية الحاكم الشرعي بحسب الأدلة بأن يطلق المرأة. إيه بس الحاكم الشرعي مو أي واحد في هالمحاكم وهالأيام. الحاكم الشرعي السيد أبو الحسن الأصفهاني حاكم شرعي جامع للشرائط، المجتهد العادل الجامع للشرائط حاكم الشرعي. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، هذا هو، فإني قد جعلته عليكم حاكما في مقبولات عمر بن حنظلة، لأن ولاية إخراج ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أجرة الحجتين أو الحج حجتان من المال قهرا يعني بالقوة يطلعها من الوارث. من هو اللي يطلعها بالقوة؟ الحاكم الشرعي يقول للوارث. ليش؟ الشارع أعطى الحاكم الشرعي هذه الصلاحية. جيب لك مثال فيما لو شنو هو؟ كان الزوج لا ينفق على زوجته، يمهله ويخيره وإلى آخره، بها تفاصيل، فله أن يأخذ المال حتى من نفس صاحب من الزوج وينفق على الزوجة، ما نفع وياه له شنه مرمر المرأة في عيشتها، للحاكم الشرعي إيش؟ أن يطلق هو بنفسه هذا الحاكم الشرعي الزوجة، ما تقدر تعيش وياه بعد بالطريقة. وإن كان مشاكل كثيرة كل يوم ورايحة مرة تبغى خلع إيه وطلاق أحيانا لأتفه الأسباب، الله المستعان. فالغرض قال ولو لم يمكن، يعني الودع ميت ما كان يثبت الحق اللي في ذمة الميت من حقوق شرعية، يقولوا لي أنت وش درك إن عليه كفارات مالية؟ من اللي قال لك إن عليه حجة منذورة؟ أنت تكذب صح ولا؟ فلا يستطيع الودعي أن يثبت هذا الحق في الذي تعلقت به ذمة الميت. ولو لم يمكن يقول الشهيد الثاني فالعدم أقوى، عدم لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي، من دون أن يخبر الحاكم الشرعي يروح الودعي بنفسه يحج عن الميت حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من هو الودعي، الذي يعلم من بيده المال ثبوته، يعلم ثبوت الحق في ذمة الميت من حقوق شرعية مالية حجة منذورة أو حجة إسلام أو نحو ذلك. شيء ثاني يعترض بعد ذلك يقول وإطلاق النص صحيحة بريد العجلي حج عنه، وإطلاق النص إذن له، إذن للودعي، ما بيها روح استأذن الحاكم الرواية، قال حج عنه حج عنه وما فضل فأعطهم أي الورثة. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم الشرعي مطلقا، يعني شو مطلقا؟ سواء تمكن الودعي من إثبات الحق عند الحاكم الشرعي أم لا، ترى فلان مطلوب بحجة منذورة الورثة يقول لي أنت كذاب، سواء تمكن أم لا. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم الشرعي مطلقا بناء على ما سبق. يقول هذا القيل وهو بعيد. ليش شيخنا الشهيد الثاني عليك الرحمة قال لإطلاق النص نص مطلق وإفضائه إلى مخالفة النص حيث يتعذر الاستئذان من الحاكم الشرعي؟ فلهذا يقول لا يفتقر شنه إلى إذن الحاكم، هذا معنى قوله وإفضائه لإطلاق النص وإفضائه، إفضاء الافتقار إلى إذن الحاكم الهاء الضمير، وإفضائه أي إفضاء الافتقار إلى إذن الحاكم الشرعي إلى مخالفته، أي مخالفة إطلاق النص، مخالفة النص حيث يتعذر، يعني حيث لا يتمكن الودعي من شنه من إثبات الحق الذي تعلقت به ذمة الميت المودع للمال عند الودعي. الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.